ان يكون التوجه له وحده لا لغيره، لان اي توجه لغيره هيكون توجه للادنى ولا للاعلى؟ هيكون توجه للادنى. طب والمطلوب التوجه للاعلى ولا التوجه للادنى؟ المطلوب انك تتوجه ليه في الاعلى. طب هو اعلى بخصائص الربوبيه واعلى به وعلو ليس له مثيل او ليس له مقارب، يعني خطأ ان احنا نعقد مقارنة بين صفات الله وصفات العدل او اسماء الله واسماء الايه واسماء العدل، لان دي في وادي والثانية في وادي تماما، وان اتفقت الايه الاسماء او المسميات. فاذا كنا مقرين بخصائص الربوبية مقرين بالاسماء والصفات، فلماذا نتوجه بالعبادة الى غيره؟ القرآن الكريم أشار إلى هذه المعاني أو إلى هذا المعنى في عدة آيات من القرآن الكريم، وعرف نفسه به، يعني يسوق آيات الربوبية وبعدين يقول هو الرب الهر الذي يستحق أن يعبد وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. من ربنا ده بقى؟ عرفنا الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، وبعدين فلا تجعلوا لله اندادا. يعني انتم مقرين بان هو الخالق، لم يشاركه احد في الخلق، ومعتقدين ان هو الرزاق لا يشاركه احد في الرزق، ومعتقدين ان هو اللي بيدبر الامور كلها وحده. يبقى المفروض تتوجه له وحده دون ايه؟ دون غيره. ولذلك قال فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. تعلمون ان هو المتفرد في كذا وكذا وكذا، يبقى المفروض يفرض بايه؟ بما وراء ذلك وهي العبودية. وقال تعالى كل من يرزقكم من السماء والارض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. طيب ما انتش بتطرعوا ومنصفينه. طب بعدها قل أفلا تتقون ألا تحذرون أن تتخذوا معه آلهة فيرد عليكم اعترافكم هذا وتكونون مكذبين بجنس فعلكم وقولكم أفلا تتقون. طيب وقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. أبو بعدين قل حسبي الله. إذا كان هو اللي يملك النفع والضر فقط يبقى هو الحسب هو الكاف، فلا يتوجه إلى غيره في جلب منفعة ولا دفع إيه؟ ولا دفع مضر. وفي آخر سورة النمل أو في مش آخرها يعني الربع الأخير قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. نعم فضل اي فضل ربنا سبحانه وتعالى يقيمك في ميدان التوحيد وينقذك من اوحال الشرك. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون. خليهم يجاوبوا. هيجاوبوا بمقتضى ايه؟ بمقتضى على الاقل المنافع اللي ربنا سبحانه وتعالى مستقل بتصرفها. فيقوم يقول له امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. طب ليه ده انت لسه معترفين ان هو اللي خلق السماء والارض وانزل من السماء ماء وعمل كذا وكذا. طب بتجعلوا له عديل ليه؟ تجعلوا له نظير ليه؟ طيب امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهار وجعل لها رواسي، بعدها يقول ايه؟ اله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون، لانهم لو كانوا يعلمون حق العلم لتوجهوا اليه وحده ولا عبدوه دون ايه؟ دون غيره. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، اله مع الله. حد ينكر ان اللي بيجيب المضطر هو الله فقط؟ ده الانسان المشرك تجده اشد رجوعا الى الله عز وجل في حالات الشد. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. طيب يعني عارفين ان لا يجيب المضطر الا الله عز وجل، طب ليه يسأل غير؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض طائفة تخلف طائفة، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. الله عز وجل فوق كل هذا ويجب ان يكون كذلك. امن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض، فاله مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. بعدين يختمها بايه؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا من في السماوات والارض الغيب الا الله. طيب اذا كان لا يعلم الغيب الا الله عز وجل، يبقى هنا اللي بتلجأ اليه هيعمل لك ايه؟ ايات واضحه جدا بان انت طالما بتعترف بالله عز وجل بخصائص الربوبيه وبانه الكامل في اسماء وصفاته وافعاله، يبقى المفروض تتوجه اليه وتلقي بغيره وراء ظهرك. ومن هنا كان فرق شيء اي شيء من انواع العباد كالدعاء استغاثة الاستعانة النذر الذبح التوكل الخوف الرجاء الحب وغير ذلك لغير الله عز وجل شرك اكبر ايا كان المقصود، سواء كان ملك مقرب او نبي مرسل، لان العبادة حق خالص لله لا يشاركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا غيره. العبادة حق خالص لله عز وجل. ومن اصول هذه العبادة ان الله تعالى يعبد بالحب والخوف والرجاء. لابد من اجتماع الاركان الثلاث، حب مع خوف مع رجاء. اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب. ايهم اقرب؟ ولا شك ان الحبيب بيحب يكون قريب من حبيب. اقربهم الى الله مين؟ ده باب يتنافس فيه الناس. ليه؟ تستطيع انك تدرك منزلة من منازل القرب مع الله عز وجل او الى الله عز وجل وتتغافل او تتشغل عنها. اذا كان ولا بد من تنافس، يبقى تنافس في هذا الميدان وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ليه ترضى لنفسك بان غيرك يسبقك الى الله ويكون اقرب الى الله منك؟ ليه؟ ده احنا لو كنا نتنافس في امر من امور الدنيا تجد ما شاء الله التنافس على اشد، وكل الوسائل اللي توصل مسلوكه ومتبعه عشان في الاخر ابقى الاول مثلا على كذا.